بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو كتاب الزكاة من كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بلبان رحمه الله. سنتدارسه إن شاء الله في هذه الجلسة، ونتمه إن شاء الله. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان. والزكاة فرضت على الصحيح في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، قل زكى المال إذا نما. وكذلك تطلق الزكاة على الطهارة، تقول زكى الشيء إذا تطهر. فهناك معنيان في اللغة للزكاة: المعنى الأول النماء، والمعنى الثاني الطهارة. وكلا المعنيين موجود في فريضة الزكاة، ففريضة الزكاة تطهر المال وتنميه أيضا، فتحل البركة بإذن الله سبحانه وتعالى في المال إذا أخرج صاحبه الزكاة. أما الزكاة اصطلاحا، تعريف الزكاة في الاصطلاح، فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب، وهو ليس اختياريا، هو واجب على كل إنسان في مال خاص، يعني ليس في كل الأموال، ليس في كل ما تملك الزكاة. الزكاة في أموال معينة سنأتي عليها الآن إن شاء الله، لطائفة مخصوصة، فهي ليست لكل أحد، لا تعطى الزكاة لكل أحد، وإنما قد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وهي ثمانية كما سنعرفها إن شاء الله أيضا، في وقت مخصوص، فلا بد فيها من حولان الحول. قال رحمه الله: تجب كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء. هذا المال المخصوص. ما هو المال المخصوص؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ خمسة: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. و غير هذه الخمسة لا زكاة فيها. فالبيوت لا زكاة فيها، والسيارات، وما عدا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ما عداها من الحيوانات لا زكاة فيها، فالدجاج والحمام وسائر الطيور والغزلان والنعام، وقل مثل ذلك في كل حيوان ما عدا الإبل والبقر والغنم، هذه لا زكاة فيها. وكذلك الملابس والأثاث، كل هذه أموال، كل هذه تسمى أموالا، ولكنها لا زكاة فيها. فالزكاة في خمسة منها فقط: أولها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بشروط أيضا ستأتي إن شاء الله، لها شروط. والنوع الثاني النقود، النقود سواء كان قديما من الذهب والفضة أو من النقد اللي هو الآن الأوراق النقدية اللي عند الناس. النوع الثالث عروض التجارة، عروض التجارة يعني كما سيأتي إن شاء الله أن كل من عنده تجارة معينة وبلغت النصاب، نصاب النقدين، فيها الزكاة كما سيأتي. والخارج من الأرض، سواء كان هذا الخارج من النقد من الأرض يعني عسلا يدخلون فيه العسل، يدخلون فيه الركاز كما سيأتي، والثمار وهي زكاة الزروع أيضا كما ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: بشرط إسلام وحرية. هذه الأموال أيضا لا تجب إلا إذا انطبق على الإنسان شروط خمسة، إذا انطبقت على الإنسان وجب عليه الزكاة. ما هي الشروط الخمسة؟ قال: بشرط إسلام، هذا الشرط الأول، فالكافر لا تجب الزكاة عليه. ولكن لا يعني أننا نقول أنها لا تجب الزكاة عليه أنه لن يحاسب عليها يوم القيامة، لا، فالكفار مخاطبون بفروع الشرائع وهم سيحاسبون على كل صلاة تركوها، وعلى كل زكاة تركوها، وعلى كل محرم فعلوه. ولكن في الدنيا الكافر لا نطالبه بالزكاة، وإنما نطالبه بإيش؟ بالإسلام. فإذا أسلم نقول له عليك زكاة، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الشرط الأول. قال: وحرية، وهذا الشرط الثاني، فلا زكاة على مملوك، العبيد لا زكاة عليه. اثنين، عفوا ثلاثة، ملك نصاب وملك نصاب. فالزكاة لا تجب على المال إذا لم يبلغ النصاب، والنصاب هو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، فإذا نقص عنه لا تجب الزكاة فيه. والنصاب يختلف باختلاف أنواع الأموال، فنصاب النقدين غير نصاب الإبل، غير نصاب الغنم، غير نصاب البقر إلى آخره، سيأتي تفصيله. قال: وملك نصاب، هذا الشرط الثالث، واستقراره، وهذا الشرط الرابع، أي أن يكون الملك مستقرا. وما معنى أن يكون الملك مستقرا؟ الجواب: أي ألا يتعلق به حق للغير، بحيث يكون قابلا للإسقاط. مثال ذلك: المضارب إذا دفع ماله، رجل دفع ماله إلى رجل ليعمل به بعقد المضاربة، المال من رجل والعمل من رجل، افترضنا مثلا رجل دفع ماله 10,000 دينار إلى رجل ليعمل به في التجارة، واتفقوا على أن الربح 50% لكل منهما. طيب، فهذا العامل عمل في هذه 10,000 واستمر العمل وربح فيها 2,000 دينار، كم صار المجموع؟ 12,000. طيب، الآن هذا العامل اللي اشتغل لم يدفع شيئا، هو فقط يستحق من الربح كم؟ 1,000، صح؟ لأن الربح 2,000 وهو له 50% من الربح، فنصيبه 1,000 دينار. هنا 1,000 إذا ظهرت، بمعنى ظهر أن الربح 2,000 دينار، فهو عرف أن نصيبه منها كم؟ 1,000، ولكن لم تتم القسمة بينه وبين صاحب المال. تمام؟ في هذه المرحلة قبل أن تتم القسمة ملكه على 1,000 ملك غير مستقر. واضح؟ يعني مثلا لنفترض طلع الربح في شهر واحد، ثم ما قسموا الأموال، ما قال هذه ألفك وهذه ألفي، ظلت الأموال في الحساب مثلا وما قسموها. والقسمة هذه يسميها الفقهاء التنظير، يسمونها التنظير. لنقول مثلا ستة أشهر، ظلت ستة أشهر ما قسمت بعد، تمام. الآن العامل كم له منها؟ ألف. هل يحسب الستة أشهر هذه أنه ملك ألفا من ظهور المال؟ الجواب لا، لأن طيلة الستة أشهر صحيح هو مالك ألف، ولكن ملكه غير مستقر. بعد ستة أشهر إذا قسموا الأموال، صاحب المال قال هذه ألفك وهذه ألفي، هنا يبدأ يحسب حول. لماذا؟ لأن ملكه أصبح ملكا مستقرا. لماذا في الستة أشهر ملكه غير مستقر؟ لأنه في احتمال أن المال يتلف، في احتمال أن يكون هناك خسارة تظهر لهم فيما بعد، ومعلوم أن الربح في المضاربة وقاية لرأس المال، ما توزع الأرباح حتى يتم رأس المال ويرجع كما كان ثم نبدأ نقسم الأرباح. إذن الألفين هذه طيلة الستة أشهر هي معرضة للسقوط، وبالتالي لا يعتبر مالكا لها ملكا إيش؟ مستقرا. واضح؟ هذا هو الشرط الرابع. قال وسلامة من دين ينقص النصاب. مضبوطة عندكم بإيش؟ ينقص، ها؟ صح؟ في بعض الطبعات الضبط الصحيح ينقص بضم الياء وتسكين النون وكسر القاف، ينقص. وهذا كما في نسخة خطية بخط المصنف نفسه ضابطها بهكذا بهذا الضبط، وسلامة من دين ينقص النصاب. يعني إيش؟ يعني رجل عنده 10,000 دينار وعليه دين 10,000 دينار، هل عليه الزكاة؟ جواب لا، ما عليه الزكاة. يعني إذا كان الدين ينقص المال عن النصاب فالمال هذا لا زكاة فيه. واضح؟ والنصاب سنعرف كم مقداره إن شاء الله بعد قليل. قال طبعا هذا ما يعتبر شرط، وإنما هذا داخل في الشرط الثالث اللي هو ملك النصاب، فما نحسبه. الشرط الخامس قال ومضي حول إلا في معشر. يعني من شروط الزكاة مضي حول، يعني سنة هجرية كاملة من ملك المال ملكا مستقرا، يحسب سنة كاملة، إذا مضت فإنه يزكي ويخرج الزكاة. هذه هي الشروط الخمسة. الشرط الخامس تستثنى فيه عدة صور لا يشترط فيها الحول، فيها زكاة مباشرة دون الرجوع للحول. ما هي؟ قال إلا في معشر، والمعشر هي زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار لا ينتظر فيها الحول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، تخرج زكاة الزروع والثمار في يوم الحصاد ولا نحسب لها حول. والحصاد ممكن يكون أقل من سنة، ممكن بعض الأراضي 6 أشهر 7 أشهر، ممكن أقل ممكن أكثر. المهم إذا حصد الزرع ووضع في المخازن والبيادر وجبت فيه الزكاة فورا ولا ننتظر الحول. قال إلا في معشر ونتاج سائمة، هذه الحالة الثانية التي لا يشترط فيها الحول، وهي إذا أنتجت السوائم. بمعنى رجل مثلا عنده 120 رأس خروف، كم فيها 120؟ سيأتي أن فيها شاه واحدة فقط، تمام؟ 121 فيها شاتين. طيب هذا ملك 120 اليوم، نبدي نحسب له إيش؟ حول اليوم 9 رمضان ولا 10 اليوم 9 رمضان ملكت 120 رأس واستمر ما عندي إلا 120 إلى شهر شعبان السنة القادمة، كم علي؟ رأس واحد إذا صار 9 رمضان. ثم في آخر شعبان ولدت إحدى الشياه وأنتجت، كم صار العدد اللي عندي؟ 121. المولود هذا هل نحسب له حول؟ الجواب لا، نضمه إلى المجموع فيصير أزكي كم؟ أزكي شاتين. واضح؟ لأن النتاج السائمة التي تنتجه السائمة في أثناء الحول يضم إلى حول الأصل ولا نحسب له حولا جديدا. قال وربح تجارة كذلك من الأموال التي لا يحسب لها الحول الأرباح في التجارة. الأرباح إذا نزلت عليك، نزلت لك إذا أنت عندك تجارة وربحت فيها ولو كان الربح أمس وزكاتك اليوم تزكي الربح، لأن الربح تبع لرأس المال وحوله حول رأس المال ولا نحسب له حولا جديدا. وقال هذه 3 أنواع إذن لا يشترط فيها الحول. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. إن نقص أي المال عن النصاب في بعض الحول، نزل عن النصاب، فمثلا نصاب الغنم 40 شاة، من ملك 40 شاة وجبت عليه الزكاة، فإذا ملكت اليوم 40 شاة يبدأ الحول يحسب. فإذا استمر شهر شهرين 3 فبعت 1 شياه كم صار عندي؟ 39، فنزل عن النصاب انقطع الحول، انقطع الحول. فلو اشتريت شاة وأكملت 40 هل أبدأ أحسب حول جديد أم أرجع للحول الأولاني؟ ها، أبدي أحسب حول جديد لأن الحول الأول قد انقطع. لذلك قال وإن نقص يعني النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره مثل هبة وهبته لأحد أو بعته لا فرارا. شنو يعني لا فرارا؟ يعني رجل مثلا ما يبي يزكي وعنده 121 رأس غنم وعليه شاتين، ما يبي يطلع الشاتين، بخيل، فيأتي قبل نهاية الحول بأسبوع ويهدي لأخيه مثلا نص المال ولأخيه الثاني نص الآخر حتى ما يحسب عليه الزكاة، زين؟ ثم بعد ذلك إذا عد الحول يقول رجعهم لي، من باب التلاعب. نقول إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنه أول شيء يأثم على هذا الفعل، والأمر الثاني ما يسقط عنه الزكاة. واضح؟ وربه سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال وإن أبدله بجنسه فلا. ما معنى هذا؟ يعني صاحبنا اللي قبل شوي عنده 121 رأس، تمام؟ قلنا إذا نزلت عن 121 إلى 120 مثلا راح يصير عليه كم؟ شاة واحدة فقط. هذا إذا باع الشاة أو أهداها. طيب إذا بادلها بشاة أخرى هل ينقص النصاب أو لا؟ لنقل مثلا عنده 40 شاة، إذا نزلت عن 40 صار عنده 39، المفروض ما عليه زكاة، صح؟ إذا باعها أو وهبها. طيب إذا بدلها، يعني أخذ تبادل مع رجل بالشياه، هو أعطاه خروف هذاك أعطاه خروف، هل ينقطع الحول؟ الجواب لا، إذا بادلها بنفس الجنس خروف بخروف فلا ينقطع الحول ويحل الخروف البديل مكان القديم ولا ينقطع الحول، بخلاف ما إذا بدلها بجنس آخر، يعني عطى خروف وأخذ بداله ذهب، عطى خروف وأخذ بداله مثلا بقرة، لا ينقطع الحول. أما إذا كان نفس الجنس خروف بخروف أو بقرة ببقرة أو إبل بإبل فلا ينقطع الحول. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. يعني إيش؟ رجل له دين على شخص، يطالب شخصا بمال، لنقل 10,000 دينار، وهذه نسأل عنها كثيرا، مرت سنين، هل أنا علي زكاة يا صاحب المال الدائن؟ الجواب: نعم عليك زكاة، ولكن لا يجب عليك أن تخرجها إلا إذا إيش؟ قبضتها منه. واضح؟ يعني مثلا 5 سنوات مرت عليك، مسلف رجل 10,000 دينار ومرت عليه 5 سنين، مرت السنة الأولى يجب فيك عليك فيها الزكاة، ولكن ما يجب عليك أن تخرجها الآن، فتقيدها عندك. تبي تخرجها الآن ما فيها شيء، عادي تحسبها وتطلعها. جت السنة الجاية تطلع كم عن كم؟ اي بس انتبه، 10,000 كم فيها الزكاة؟ 250. السنة الجاية تطلع عن كم؟ أيوة، ما تطلع عن 10 بعد، تطلع عن 9,750. واضح؟ وثم السنة اللي وراها تنقص ما أخرجت عن 9,000، لما راح تصير 250 دينار راح تصير أقل، وهكذا تحسبها، ولا يلزمك أن تخرجها الآن، تخرجها إذا قبضتها. لذلك قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. ثم قال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم يشترط لها حتى تزكى أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني أن ترعى المباح أغلب الحول. أما إذا كان صاحب الحلال، صاحب الإبل، صاحب البقر، صاحب الغنم، هو الذي يدفع لعلفها ولسقيها أغلب الحول، فهذا لا زكاة فيه. يعني الآن أغلب أهل الحلال الآن ما عليهم زكاة، لأن في بلدنا مثلا ما ترعى الحلال أغلب الحول، ما في عندنا ذاك الربيع اللي يرعى فيه الإنسان الحلال أغلب الحول. لذلك من شرط الزكاة في بهيمة الأنعام أن ترعى أغلب الحول، يعني أكثر من 6 أشهر تكتفي بالمرعى وتكتفي بالماء، ولا يدفع صاحبها مال على علفها ولا على سقيها. إذا انطبق هذا الشرط فيجب فيها الزكاة. طيب، الآن نبدأ بمعرفة نصاب هذه الأموال. قال: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاه. الإبل إذا كان الإنسان يملك 4 من الإبل فأقل ما عليه زكاة، إذا ملك 5 فيها كم؟ شاه. 10 وفي 10 كم؟ شاتان. طيب في 9 كم؟ شات. من 5 إلى 9 شات واحدة. وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. إذن زكاة الإبل من 5 إلى 24 تخرج شياها غنم. فإذا وصلت 25 ننتقل الآن إلى إيش؟ إلى إخراجها من الإبل. قال: وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة. اللي عنده 25 رأس من الإبل يخرج عليها بنت مخاض، وبنت المخاض هي الناقة الصغيرة اللي عمرها سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون غالبا قد ولدت أختا لها فهي في المخاض، فاصطلح العرب أن يسموا الناقة بهذا السن ببنت المخاض. قال: وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، يعني من 25 إلى 35 بنت مخاض. إذا وصل المال، وصلت الإبل إلى 36 فيها كم؟ فيها إيش؟ بنت لبون، وهي الناقة التي عمرها سنتان. لذلك قال وهي التي لها سنتان. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها في الغالب ترضع أختها التي ولدتها قبل سنة أو سنتين. واضح؟ طيب، قال وفي 46 حقة، وهي التي لها ثلاث. إذا وصل العدد إلى 46 ففيها حقة، والحقة هي الناقة التي وصلت إلى 3 سنين. لماذا سميت حقة؟ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني وصلت إلى سن التزاوج كما يقولون، فتسمى حقة، عمرها 3 سنين. وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4. إذا وصل الحلال رؤوس الإبل 61 ففيها جذعة، وهي الناقة التي لها 4 سنوات. وفي 76 بنتا لبون، اثنتان. وفي 91 حقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وكل 50 حقة. إذا عدت 121 احسب لكل 40 بنت لبون ولكل 50 حقة. طيب، مثلا إذا رجل عنده 130 رأس من الإبل، كم فيها؟ ها؟ لا، الشياة خلاص عديناها من بعد 25، ما في شياة خلاص. لا نقدر نطلعها بدون كسر. 130 فيها، احنا قلنا البنت اللبون ب40 والحقة ب50، أيوة، عندنا حقة ب50 وبنت لبون ب80، 50 زائد 80 130، صح؟ بدون كسر بدون شيء، صح ولا لا؟ بنت لبون 40 40 80، ثم حقة ب50 130. طيب، زي 140 حقتان وبنت لبون، 50 50 40. طيب 150 سهلة، 3 حقاق، 50 50 50. طيب 160 سهلة أيضا، 4 بنات لبون، 4 في 40 160، وهكذا. واضح؟ احسب على كل بنت لبون 40 وفي كل 50 حقة. طيب، قال وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو الذي له سنة، أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. البقر نصابه سهل، نصابه 30، يعني 29 بقرة فما دون لا زكاة فيها، 30 بقرة فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو العجل الذي بلغ سنة، أو سواء كان ذكر أو أنثى. طيب، الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة، البقرة اللي عمرها سنتين، وفي 60 تبيعان، 30 30، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، 70 تبيع مسنة، 80 مسنتان، 40 40، 120، إذا 120 كم نطلع؟ لك بالخيار، إما 3 أتبعة أو 4، إما 4 أتبعة أو 3 مسنات، صح؟ 120 التبيع ب30 والمسنة ب40، 3 ب4 120 و4 ب3 120. إما 3 أتبعة 4 أتبعة أو 3 مسنات وهكذا، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إيش؟ الإبل الأصل فيها الإناث ولا تخرج الذكور إلا في حال عدم وجود بنت لبون فيخرج عنها ابن مخاض، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان النصاب كله ذكور. إيه؟ كالأنثى إذا كان النصاب كله من الذكور. قال وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه. الغنم نصابها 40 يعني 39 فما دون لا زكاة فيها، 40 فيها شاه، وفي 121 شاتان يعني من 40 إلى 120 فيها إيش؟ شاة واحدة. وفي 121 شاتان وفي 201 3 يعني من 121 إلى 200 فيها كم؟ شاتان. من 201 قال وفي 201 3 إلى 400. هنا فيها شوي ما وضحها المصنف رحمه الله. الآن احنا قلنا من 40 إلى 120 كم شاه، من 121 إلى 200 فيها شاتين، من 201 إلى 399 فيها 3 شياه. إيه؟ ثم من 400 4 إلى 499، 500 5 إلى 599، ثم في كل 100 شاة. مرة أخرى في النسبة للغنم، من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتين، لا 200 شاتين، من 201 إلى 399 يعني فيها 200 الوقص يسمونه الوقص، فيها كم؟ 3 شياه. من 400 إلى 499 شات، وهكذا احسب عاد من 500 إلى 599 5، من 600 وهكذا في كل 100 شاة. ثم قال ثم في كل 100 شاة. والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن، يعني إذا تبي تطلع عن الشياه تطلع كم؟ تطلع بنت سنة من المعز أو نصفها من الظأن. بنت سنة من المعز يسمونها الثني من المعز، وبنت 6 أشهر من الظأن يسمونها إيش؟ جذع. واضح؟ والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة ما معناها؟ الخلطة هي أن يضم رجلان فأكثر حلالهما أو غنمهما معا. واضح؟ فإذا ضميت غنمي إلى غنمك نزكي زكاة واحدة ولكن بشروط. لذلك قال هنا بشروطها، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. ما هو شرطها؟ شرطها 5 أمور يا أخوان، 5 أمور. أولا أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فإذا كنت أنا عندي مثلا 20 رأس من الغنم ورجل آخر عنده 20 رأس، أنا تجب علي الزكاة وهو تجب عليه الزكاة. إذا ضمينا حلالنا كم راح يصير المجموع؟ 40. يكون علينا زكاة ولا لا؟ يكون علينا زكاة. وإذا كل واحد انفرد ما راح يكون علينا زكاة، تمام؟ لكن إذا كان أحدنا لا تنطبق عليه شروط وجوب الزكاة الخمسة، كأن يكون كافرا مثلا والثاني مسلم، وضم حلال هذا إلى هذا، هل في خلطة؟ جواب لا، لأن مال أحد الرجلين لا تجب فيه الزكاة. إذن الشرط الأول أن يكون الخليطان أو الأكثر، لأنه ممكن يكون ثلاثة أربعة، يكون من أهل إيش؟ وجوب الزكاة. اثنين، أن يبلغ المالان بعد الخلطة نصابا. لكن إذا أنا عندي عشرة وهو عنده عشرة، مجموع 20 ما في زكاة. ثلاثة، أن يكون المالان من سائمة الأنعام فلا أثر للخلطة في غيرها. فلو حطيت فلوس نقد، فلوسي على فلوسك النقد، لا زكاة فيها، ما تعتبر خلطة. يعني قلنا النصاب النقد 20 مثقال، إذا أنا عندي 10 مثاقيل وأنت عندك 10 مثاقيل وحطيناها في خزنة واحدة، هل فيها زكاة؟ لا. واضح؟ الخلطة لا تعتبر إلا في السائمة. الشرط الرابع أن تكون الخلطة في جميع الحول لا في بعضه، يعني يكون خلطت حلالي مع حلالك طيلة الحول. أما لو كان في جزء من الحول منفصلين، ولو كان أغلب الحول مختلطين، فلا زكاة، لابد السنة كاملة الخلطة إيش؟ قائمة. واضح؟ الشرط الخامس أن يشترك المالان في 5 أشياء، في المراح والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. يعني إيش؟ يعني لابد أن يكون غنمي وغنمك في مراح واحد. والمراح ما هو؟ هو مكان مأوى الغنم، يسمى المراح، إلى الآن يسمي مراح الغنم، وعند العرب مراح الغنم هو التي المكان الذي تأوي إليه الغنم وتبيت، لابد أن يكون واحد. أما إذا كان مراحي غير مراح الآخر ما صارت خلطة. واضح؟ هذا الشرط الأول بالنسبة لي الاشتراك. ثاني، الاشتراك في المسرح. والمسرح ما هو؟ هو المكان الذي تجتمع فيه الغنم أمام المراح قبل أن تنطلق إلى المرعى. الآن جواخير الغنم يحطون خارج الجاخور شنو؟ مثل محصار، يسمونه مسرح، تسرح فيه. لابد أن يكون مسرحهم واحد، اشتركان في المسرح. الثالث، المرعى. إذا انطلقت الغنم للرعي لابد أن تنطلق في مكان واحد وفي زمان واحد. فالمرعى هنا اسم مكان واسم زمان. أما إذا كان غنم حلالي يرعى في وقت وحلالك يرعى في وقت، أو يرعى هذا في مكان وهذا في مكان، ما تعتبر خلطة. الرابع، الاشتراك في الفحل. لابد أن يكون فحلهم واحد إذا كانوا من جنس واحد. أما إذا كان هذا غنم وهذا صخول، لا، ما في مشكلة أن يختلف الفحول. أما إذا كان كلهم من جنس واحد فيشترط الاشتراك في الفحل. والخامس، الاشتراك في المحلب وهو مكان الحلب. الآن كم صارت شروط الخلطة؟ 5. أولا، أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. ثانيا، أن يبلغ المالان بعد الخلطة نصابا. ثالثا، أن يكون المال من سائمة الأنعام. رابعا، أن تكون الخلطة في جميع الحول. خامسا، الاشتراك في 5 أمور، في المراح والمسرح والمرعى والفحل والمحلب. هذا معنى قول المصنف هنا بشرطها. شفتوا كلمة بشرطها؟ هذه تحتها كل هذا اللي قلناه، ماشي؟ والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. إذا انطبقت الشروط 5 صار مالنا واحد. طيب، الخلطة هل تفيد زيادة في الزكاة أم نقصا في الزكاة؟ ولا مرة زيادة ومرة نقص؟ ما مثال النقص؟ أن تفيد الخلطة نقصا للرجلين. مثل شنو؟ من يعطيني مثال؟ ايوه كم يعني مثل؟ عطني مثل رقم كم. حلو، اذا كل واحد بروحه كم عليهم؟ كل واحد شات، واذا ضميناهم راح يصير المجموع كم؟ 80 صح؟ والثمانين كم فيها؟ اذن الخلطه فادتهم ام لا؟ فادتهم، فصار الواحد بعد الخلطه عليه نص شاه، لو كان لوحده كان عليه كم شاه. طيب العكس الان، عطني مثال لخلطه تزيد في الزكاه. 20-20 او 30-30، لو انفرد كل واحد منهما ما عليهما زكاه، ولما ضم صار عليهما الزكاه. طيب ثم قال رحمه الله: فصل، وتجب في كل مكيل مدخر. الآن النوع الثاني وهو زكاة الزروع، في كل مكيل مدخر من الأرض من الحبوب والثمار، ونصابه 5 أوسق. والخمسة أوسق كم مقدارها؟ حسب قرار أو فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، نصاب 5 أوسق هذه يعادل 780 كيلوغرام. 780 كيلوغرام هو 5 أوسق. إذا كان المحصول يقدر بأنه 780 كيلوغرام فأكثر، ففيه إيش؟ فيه الزكاة، وهي 342 رطلا و46 رطل بالدمشقي، وقلنا هذا يساوي 780 كيلو. وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. يعني إذا أردت أن تزكي لابد أن تكون مالك لهذا المال قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا رحت شريت المحصول ولو كان إلى الآن ما قطع، شريت المزرعة وعليها ثمر ولكن الثمر قد بدا الصلاح وخلص، الزكاة تكون على منه؟ على مالكها الأولاني. أنت الآن رحت شريت مزرعة، المزرعة عليها ثمار، الثمار قد بدأ صلاحها وانتهى، حلو، الزكاة على منه؟ على المشتري ولا على البايع؟ على البايع، لأن الثمار قد بدأ صلاحها في ملكه. أما إذا شريت مزرعة إلى الآن لم يبدو صلاح الثمر ثم بعد شهر أو شهرين بدأ الصلاح، الزكاة على من؟ على المشتري. قال: وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. يعني ما تجب عليك أن تخرجها الآن، وهذا يسمى استقرار الزكاة، لأن الزكاة قد تجب ولا تستقر. مثل هنا إذا بدأ الصلاح بس إلى الآن ما قطعت، وجبت عليك الزكاة ولكن ما تستقر، يعني ما يلزمك الآن أن تخرجها حتى تحصد وتوضع في البيادر وتنقى وتحفظ إلى آخره. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها. كم تطلع زكاة في الزرع والثمار؟ نقول على حسب، هل تكلفت فيها بسقيها وشريت الماء والبذور ونحو ذلك، أم بجانبك يلا من فضلك نهر يجري ما تحتاج أنك تسقي. ننظر، إذا سقيت بلا مؤونة في أمك نهر أو بئر أو أمطار لا تقف مثلا، فأنت ما تكلفت في سقيها، عليك العشر. يعني كم بالمية؟ 10% من محصولك، لأنك أنت ما تكلفت. ونصفه فيما سقي بها. أما إذا شريت الماء ودفعت وكذا فكم عليك يصير؟ 5%، نصف العشر 5%. طيب إذا كان نص السنة تدفع للماي للسقي والنص الآخر لا، كم عليك؟ ثلاثة أرباع العشر. لذلك قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني كم بالمية؟ 7.5%، 7.5%. فإن تفاوت يعني ما نقدر نحدد، يعني أغلب الحول ما ندري، مو النص بالنص، اعتبر الأكثر. يعني إذا تفاوتوا بعض السنة تسقي وبعضها لا، نقول إذا كان الأغلب أنك تدفع للسقي عليك نصف العشر، وإذا كان لا فعليك العشر. ومع الجهل واحد يقول والله ما أقدر أحدد، نقول الأصل عليك كم؟ العشر كاملا، لأنه اليقين. قال وفي العسل العشر، العسل فيه زكاة وفيه العشر 10%، سواء أخذه من موات أو ملكه. يعني العسل نوعان، إما عسل يؤخذ من الموات، موات يعني شنو؟ يعني من الجبال أو من الصحاري أو من الأشجار اللي في البر، مو ملك أحد، أو من ملكك أنت داخل مزرعتك. إذا كنت تنتج العسل عندك مناحل داخل المزرعة، لا فرق سواء كان من موات أو من ملكك، زكاة العسل العشر. ولكن نصابه كم؟ إذا بلغ 160 رطلا عراقية، كم يساوي بالكيلوات المعاصرة؟ ها؟ طبعا فيها خلاف، ولكن يعني هي ما بين 61، بعضهم قيل 62 إلى 75، يعني احتياطا 60 كيلو. 60 كيلو إذا كان إنتاجك من العسل سواء كان في مزرعة خاصة أو في موات، أنتجت في هذه السنة 60 كيلو من العسل، فأكثر عليك العشر منه، يعني 10% من هذا العسل تخرجه زكاة لله عز وجل. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن جاهلي. من استخرج من معدن نصابا، المعدن اللي هي معادن تخرج من الأرض، وهي إما أن تكون من الذهب والفضة أو أن تكون من غير الذهب والفضة. فإن كانت من الذهب والفضة، أول ما استخرج الإنسان الذهب والفضة ما ينطر عليها حول، يطلع عليها فورا كم؟ ربع العشر 2.5%. أما إذا كان غير الذهب والفضة، حديد وكذا، فنقومه بالذهب والفضة. يعني إنسان مثلا طلع حديد أو نحاس أو أي معدن من المعادن من الأرض وبلغت قيمة نصاب ذهب 20 مثقال أو نصاب فضة 200 درهم، يطلع عليها 2.5%. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز ما هو؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني مال مدفون وعليه علامة تدل على أنه لغير المسلمين. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه إذا كان لا علامة عليه أو الأغلب أنه للمسلمين، يأخذ حكم إيش؟ اللقطة، راح يدخل في باب اللقطة. أما إذا كان عليه صليب مثلا، زين، أو عليه شعار لأمم غابرة من غير المسلمين، ما له صاحب الآن، يعني ما له صاحب الآن، فما العمل؟ قال وفي الركاز الخمس مطلقا، يكون من حلال ومن نصيب اللي لقاه، ولكن يطلع 20% ويدفعها في مصارف الزكاة الخمس. والخمس كم؟ 20%. طلع 20% للزكاة للفقراء والباقي حلال عليه، واضح؟ وهو ما وجد من دفن الجاهلية. ثم قال رحمه الله فصل وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. الذهب والفضة نصابها كم؟ الذهب نصابه 20 مثقال، 20 مثقال كم تساوي في المقاييس المعاصرة؟ 85 جرام من الذهب الخالص، لأن المثقال الواحد يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، وأربعة وربع ضرب 20 يساوي 85. واضح؟ هذه نصاب الذهب. وفضة 200 درهم، الفضة كم نصابها في المقاييس المعاصرة؟ 200 درهم، يعني 200 درهم، لكن في الجرامات المعاصرة كم؟ 595 جرام من الفضة الخالصة. طيب، ويضمان في تكميل النصاب. يعني إيش؟ يعني رجل عنده 10 مثاقيل و100 درهم، 10 مثاقيل ذهب ومئة إيش؟ درهم فضة. الآن الذهب لوحده هل بلغ النصاب؟ لا. والفضة لوحدها؟ لا. ما العمل؟ نضمهما إلى البعض، ولكن لا نضمهما بالقيمة. يعني ما نقدر 100 درهم هذه كانها 10 مثاقيل ذهب، لا، نضمهما بالنسبة. يعني إيش؟ يعني 10 مثاقيل من الذهب كم نسبتها من النصاب؟ كم بالمية؟ نص، لأن النصاب 20 وعندنا 10، يعني كم بالمية عندنا؟ 50%. ومئة درهم كم بالمئة من النصاب؟ أيضا 50%، 50% و50% صار 100% عليها الزكاة. ولكن لو كان مثلا عندي 9 مثاقيل من الذهب و100 درهم من الفضة، فهني 9 مثاقيل ما وصلت 50% من النصاب، صح؟ أقل. و100 درهم 50% إذا ضميتهم ما تصل إلى النصاب الكامل. فهذا معنى قولهم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني كم نسبة ما عندي من النصاب الكامل. فإذا كان عندي هنا 50% فأكثر وهنا 50% فأكثر، إذا ضميتهم إلى البعض صار نصابا كاملا، إذا أقل من ذلك ما عليه نصاب. طيب، الآن في النقود المعاصرة كم مقدار الزكاة؟ ها 900 دينار، شلون حسبتها؟ ها، طبعا النقود المعاصرة هذه ما كانت موجودة قديما، فليس لها نصاب باسمها خاص. طيب، ما العمل؟ العمل أن نقيسها على إيش؟ على الذهب والفضة. حلو. طيب، الذهب له نصاب والفضة لها نصاب، فعلى ماذا نقيسها؟ هل نحسبها على نصاب الذهب أم نحسبها على نصاب الفضة؟ اختلف المعاصرون. بيت الزكاة الكويتي مثلا قال نحسبها على الذهب، ما لنا علاقة بالفضة. فننظر اليوم الجرام الذهب كم؟ خلنا نقول مثلا 10 دنانير، خلنا نقول 10 دنانير، كم يصير النصاب؟ 850 دينار. فمن ملك 850 دينار فأكثر ففيه الزكاة. حلو. وهناك رأي آخر وهو الأقرب لكلام العلماء في المذهب، في المذاهب، وحتى عليه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم، وهو أننا ننظر إلى أقل النصابين من الذهب والفضة ونحسب عليه. يعني 85 جرام من الذهب كم تساوي؟ و595 جرام من الفضة كم تساوي؟ مثلا نقول يصير النصاب كم؟ 600. لماذا؟ لأنه أحظ للفقراء. يعني إذا خلينا النصاب 850 أو بدل 600، أنت معنى هذا إيش؟ ستجعل عددا من الناس لا يزكون، اللي يملكون 750 ها و810 و820، كل هؤلاء أخرجتهم من إيش؟ من الزكاة، ما أوجبت عليهم الزكاة، فحرمت عددا من الفقراء من زكواتهم. لكن إذا خليت الزكاة 600 النصاب راح يزكي أبو 650 وأبو 700 وأبو 750، فأنت جعلت ذلك أحظ لإيش؟ للفقراء. واضح؟ وظاهر كلام مذهب على هذا، لأنه في زكاة العروض، عروض التجارة، قالوا تقوم العروض بالأقل من نصابي الذهب والفضة. لذلك نقول الصحيح أن نصاب النقدين يقيم بالأقل، والأقل غالبا في هذا الزمن الفضة. الفضة الآن أتوقع كنت توصل 200 دينار 300 دينار أحيانا، ربما أقل. وبالتالي من ملك هذا فأكثر فعليه الزكاة، ومن أخذ برأي بيت الزكاة ومن قال به هذا قول وجيه أيضا، لأنهم يقولون أن الفضة قد قلت قيمتها في هذا الزمن، والمعتبر الآن هو الذهب، فنحدد في الذهب وخلاص. على كل هي قولان ورأيان معتبران عند الفقهاء، والواجب فيهما ربع العشر، يعني كم؟ 2.5%، والعروض إلى كل منهما كما تقدم. ثم قال رحمه الله، الآن ما بقى شيء بسيط بس استطراد هذا من المصنف رحمه الله، يقول: وأبيح لرجل من الفضة خاتم. طبعا الآن يتكلم الآن عن أحكام الحلي، ما الحلي، وإن كان هذا لا علاقة لها مباشرة بإيش؟ بأحكام الزكاة، ولكن الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل التي ليس لها باب مستقل، ليس لها باب مستقل، يضمونها إلى أقرب الأبواب لها. فما في عندنا في الفقه باب الزينة أو باب الحلي، فالفقهاء ينظرون أقرب مكان نتكلم فيه عن أحكام الحلي زكاة الذهب. طيب، أحكام الطعام والشراب والآداب المستحبة في الطعام والشراب ليس لها باب مستقل عند الفقهاء، أقرب شيء وين؟ ها؟ الآن يا لا، ولا الأطعمة، وإن كان الأطعمة قريب بس تستغرب ما يحطونها بالأطعمة، وين يحطونها؟ ها؟ لا، ولا الصيد، في النكاح تجده، في النكاح. شو العلاقة؟ لأن من ضمن أبواب النكاح باب وليمة النكاح، فلما تكلم عن وليمة النكاح قال: ومن آداب الطعام كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، أحكام البلوغ، متى يحدد البالغ من غير البالغ؟ أين يفصلونها؟ ها، وين؟ تستغرب إن لا، وين يا محمد؟ ها، يحددونها في باب الوصية، في باب الوصية. لذلك ينبغي أن تكون مطلع على الأبواب الفقه حتى تعرف هذه المسائل التي ليس لها باب مستقل، وهذه تسمى خبايا الزوايا. وقد صنف الإمام الزركشي رحمه الله الشافعي بدر الدين كتابا سماه خبايا الزوايا، وحدد فيه المسائل التي لا توجد في مظانها. يعني قال: باب كذا تجده، ابحث عنه في باب الفلاني، مسائل الفلانية تجدها في الباب الفلاني، وهكذا. من ضمن هذه مسائل الحلي، رغم أن لا علاقة لها بالزكاة ولكن أقرب باب لها. يقول: وأبيح لرجل من الفضة خاتم. يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة. وقبيعة سيف. قبيعة السيف هو ما يوضع من حديدة هكذا على قبضة السيف، يجوز أن توضع صفائح من الذهب أو من الفضة عفوا على قبيعة السيف. وحلية منطقة. المنطقة هو الحزام، وكان قديما في الحروب يلبسون الحزام العريض لأنه أقوى ويشد الجسم للحرب. هذا الحزام العريض يسمونه منطقة، ويكون عادة فيه مثل محلى بالفضة أحيانا، فيقول لك لا بأس بذلك. ونحوه مثل الخوذة، السيوف ونحوها. قال: ومن الذهب قبيعة سيف، كذلك ممكن أن تكون من الذهب. وما دعت إليه ضرورة كأنف. أنف قديما أحد الصحابة هو عرفج رضي الله عنه جدع أنفه يعني قطع، فسووا له عملية تجميل، وضعوا له أول شيء مادة أخرى فأنتنت، فقال له أحدهم الذهب ما ينتن، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع بدل يعني الأنف المقطوع ذهب، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أنه لا بأس أن يستعمل الذهب ولكن للضرورة، يعني إذا وجدت مادة أخرى غير الذهب تسد مسد الذهب فهنا لا يجوز أن نستعمل الذهب. في الأسنان أيضا قديما، لكن الآن خلاص ما له داعي، الآن في مواد غير الذهب تؤدي، فالآن الفتوى لا يجوز، لأن الفتوى للضرورة، لأن قديما صح أفتى العلماء بجواز وضع أسنان من الذهب لأنها لا تعفن ولا تنتن، لكن الآن تطور طب الأسنان وهناك بدائل تغني عن هذا الأمر. قال وللنساء منهما يعني من الذهب والفضة، طبعا النساء يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة، ولكن ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، يعني ما تأخذ راحتها تلبس من فوق لتحت كله ذهب أو فضة، لا هذا إسراف ويدخل في الحرمة، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب بما جرت به العادة دون مبالغة ولا إسراف. ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. إذا إنسان عنده ذهب، حلي ذهب أو فضة سواء كان من الذهب المباح للرجال أو النساء ويستعمله فلا زكاة عليه، ومو شرط أن يستعمله كل يوم، مو بالضرورة أن كل يوم أو حتى لو كل شهر، لا المهم أنه معد للاستعمال، حتى لو المرأة ما تلبس إلا في الأعراس مثلا أو في المناسبات مرة في السنة أو مرتين في السنة فيه الزكاة، أو حتى لو ما تلبسه وضعته للإعارة تعير إيش للناس. طيب متى يكون فيه الزكاة؟ إذا وضعت الذهب لا للاستعمال ولا للإعارة وإنما وضعته للزمن كما يقولون، يعني إذا احتاجت باعت منه، هنا لا فيه الزكاة لأنه تحول من حلي إلى مال مدخر. قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، هذا اللي قلنا قبل شوي، يعني رجل عنده دكان تاجر شلون يطلع الزكاة؟ أول شيء ما يحسب الدكان كحجر وطاولات، ما يحسبها من الزكاة، يحسب إيش؟ البضاعة فقط سواء كانت معروضة أو في المخازن، هذه البضاعة لها قيمة في السوق، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاب الذهب أو نصاب الفضة فيكون عليه إيش؟ الزكاة. وإحنا قلنا نحسبها على الذهب ولا الفضة؟ على الأقل منهما، على الأقل منهما اللي هو قال بالأحظ للفقراء منهما. قال وتخرج من قيمته، يعني ما يطلع من البضاعة يطلع يعطي للفقير، لا يطلعها فلوس. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، يعني اشترى عرضا يعني اشترى تجارة جاهزة بنصاب غير سائمة، يعني ما اشتراها بسائمة، يعني مثلا عنده 10,000 دينار، 10,000 دينار دار عليها الحول خلينا نقول 11 شهر، باقي له شهر وتحل زكاته، خذ 10,000 هذه وشرى فيها بضاعة، هل البضاعة هذه يحسب عليها الحول جديد أم يكمل على حول 10,000؟ يكمل على حول 10,000. ليش؟ لأن مخرج زكاة النقد وزكاة عروض التجارة واحد، فإذا شرى بالنقد اللي عنده بضاعة ما يبدأ يحسب للبضاعة حول جديد، لا يكمل على حول 10,000 اللي كانت عنده. قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، أما السائمة لا، يعني إذا عند مثلا 25 ناقة واستبدلها ببضاعة لا ما يبني عليها. ليش؟ لأنه ما يطلع بالتجارة إبل، هو يطلع ذهب، إذا شراها بالذهب يحسب على الحول القديم، أما إذا شراها بالسوائم لا خلاص ينتهي حول السائمة ويبدي يحسب للبضاعة حول جديد. طيب الآن يقول زكاة الفطر فصل، وتجب الفطرة يعني زكاة الفطر على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. زكاة الفطر تجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أنثى، حر أو عبد، إذا كانت فاضلة يعني زائدة ولا يشترط فيها النصاب، عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية كالمسكن والمشرب وكتب علم ونحوه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، يعني يخرج الإنسان عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني تطوع وتبرع بنفقته شهر رمضان يخرج عنه زكاة الفطر. أما إذا كان حمل تسن إخراج زكاة الفطر على الحمل لما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يزكي عن الحمل. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني إذا ولد للإنسان مولود قبل غروب شمس آخر يوم رمضان عليه إيش؟ زكاة فطر. إذا ولد بعد الغروب ما عليه، واضح؟ إذا عقد على امرأة وصارت زوجة له قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان عليه أن يطلع عنها زكاة، إذا بعد ما عليه، وهكذا. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، يعني لو ثلاثة ما تجزئ، واضح؟ فقط يومين أو يوم، ثلاثة لا تجزئ، ويومه قبل الصلاة أفضل، أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يوم العيد نفسه بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهذا الوقت هو الأفضل، ولكنه الآن صعب ما في وقت يعني بين الفجر وصلاة العيد، ولكن إن تيسر فهو أفضل. وتكره في باقيه، يعني في بقية يوم العيد بعد الصلاة تصح ولكن مع الكراهة إلى غروب الشمس، وإذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر أثم إذا لم يكن معذورا، وما تسقط عنه، وعليه إيش؟ أن يقضيها. لذلك قال ويحرم تأخيرها عنه، يعني عن يوم العيد، وتقضى إيش؟ وتقضى وجوبا، يعني إذا طاف العيد وما طلع زكاة الفطر تأثم وعليك إيش؟ أن تطلعها. ثم قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. الصاع يعني اختلفت تقادير العلماء المعاصرين له ما بين كيلوين إلى كيلوين ونص، والاحتياط كيلوين ونص الاحتياط. وهي صاع من بر أو شعير، إما بر أو شعير أو سويقهما، يعني سويق البر أو سويق الشعير، أو دقيقهما يعني بر مطحون أو شعير مطحون، أو تمر أو زبيب أو أقد. والأفضل تمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت لا تمر فيه جيع أهله، فزبيب فبر فأنفع. فإن عدمت هذه الأمور، ما عندك شيء من هذه الأمور، أجزأ كل حب يقتات، يعني تطلع مثلا من الرز أو غيره، يعني على المذهب إذا في تمر ما يصير تطلع رز، أو في شعير أو في بر ما يصير تطلع رز، طلع فقط من هذه لأنها منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدمت ما وجدت ما لها وجود يطلع الرز ذيك الساعة. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن تعطي جماعة ما يلزم الواحد، يعني عندي أنا مثلا زكاة فطر كمية كبيرة ممكن أعطيها واحد، أو ممكن نحن جماعة نعطيها واحد، أو ممكن أنا واحد أفرقها على إيش؟ أفرقها على جماعة. ثم قال رحمه الله فصل نختم به إن شاء الله، ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. الزكاة، زكاة المال يجب أن تخرج فورا ولا تؤخر مع إمكانه، سواء كانت نقد أو سائمة أو زروع وثمار. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. مال الصغير فيه الزكاة ومال المجنون فيه الزكاة، ولكن من المسؤول عن إخراجه؟ الولي. وشرط له نية، لابد أن ينوي الإنسان إذا أخرج المال أن هذا زكاة. طيب، إنسان تصدق، أخرج مال بنية الصدقة، فلما دفع المال للصدقة تذكر أنه ما زكى، قال تدري شلون هذا المال أعتبره زكاة، يصير؟ ها؟ ما يصير. لابد قبل أن يخرج أن ينويه إيش؟ للزكاة. فلما إذا أخرجها واستلمها الفقير دون أن ينوي الزكاة ما تجزي عن الزكاة، لابد أن تكون هناك نية. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. يعني أنا مثلا في بلد عندي فقير محتاج وهني في فقير محتاج، ما يصير أعطيها لبلد آخر، لابد أغني المحتاجين اللي عندي ثم بعد ذلك ننتقل إلى بلد آخر. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. إذا كنت أنت في بلد وأموالك في بلد، أطلع الزكاة في بلد المال أم في بلدك أنت؟ في بلد المال. يعني مثلا عندك تجارة في السعودية مثلا، أطلعها في السعودية هناك. أما زكاة الفطر هل تطلعها في بلدك اللي صمت فيه، في البلد اللي صمت فيه، أم في بلدك الأصلي؟ لو كان إنسان مسافر مثلا قاعد رمضان في مكة، يطلع زكاة الفطر في مكة ولا في الكويت؟ في مكة. فالزكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع النفس. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني مو أكثر، ما في مانع تعجلها لحولين طبعا إذا بلغت النصاب. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء من هم؟ من الفقير؟ الذي لا يملك نصف قوت يومه، النصف ما عنده، يعني محتاج في الشهر حتى يعيش عيشة كريمة 200 دينار تغطي أكله وشربه وسكنه مثلا، 200 دينار، ولكن دخلها الشهري 40 دينار فقط أو 90 دينار، هذا يسمى إيش؟ يسمى فقيرا. المسكين نفس الفقير ولكن الذي عنده إيش؟ نصف قوت اليوم ولكن ليس عنده قوت اليوم كامل، يعني عنده 120 دخل الشهري، 140 150. فالمسكين أحسن حالا من الفقير. ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف سمى أصحاب السفينة إيش؟ مساكين، أي أيوة، ولمساكين يعملون في البحر ولهم مساكين ولكن لهم إيش؟ لهم سفينة، واضح؟ فالمسكين أفضل حالا من الفقير. والعاملون عليها، العاملون عليها هم الجباه الذين يجبون الأموال، أموال الزكاة من الناس، ويعطونها لمستحقينها بإذن الإمام، هذا قيد مهم. أما الذي متطوع قال للناس أنا يا جماعة أعطوني زكواتكم أوصلها للفقراء بدون أن يسمح له الإمام، لا يأخذ من الزكاة فلس واحد، وإلا إذا فتحنا الباب معناته كل واحد يدش بيأخذ من الزكاة، لذلك قد ما يكون أمين. أما الإمام فهو يعرف من الأمين ويعرف له شروط واشتراطات إلى آخره. قال والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع. النوع الأول ملك أو مطاع يرجى بإسلامه إسلام نظيره، فممكن يعطى من الزكاة. النوع الثاني مطاع يرجى بإسلامه إسلام من يطيعه وإسلام قومه معه، يعطى من الزكاة. النوع الثالث مسلم جديد يعطى من الزكاة لتثبيته على الإسلام ولسد حوائجه، يعطى من الزكاة. النوع الرابع رجل يخشى شره على الإسلام فيعطى من المال ما يصد شره على المسلمين، كل هؤلاء يعطون من الزكاة. قال وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في عتق الرقاب، وفي أيضا إخراج الأسرى من الكفار ابتداؤهم. والغارمون، الغارم هو المدين لحاجته أو حاجة عياله ولا مال عنده يسدد فيه هذا الدين، يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل هو الرجل المسلم الذي انقطعت به السبيل ولا مال عنده يرجعه إلى أهله، فيعطى من الزكاة ما يرجعه إلى أهله. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف هؤلاء الثمانية، ممكن تعطي واحد بس، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، كثر ما تقدر توزع زكاتك على هذه الأصناف فهو أفضل. تعطي غارم وفقير ومسكين ومؤلف قلوبهم إلى آخره. قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، كل ما كان هذا الذي تعطيه من الزكاة قريب لك فهو أفضل، ابن عمك ابن خالك، ولا تلزمك نفقته، بل هو أولى من غيره إذا كان من ضمن هؤلاء الأصناف. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن لا تحل لنا الصدقة، ومواليهم لأن موالي القوم منهم. ولا لأصل وفرع، يعني ما يجوز أن تعطي الزكاة لأبيك مهما على، أب والجد أبو الجد، أو أمك أبي أمك أو أمي أمك، ولا الفرع يعني لأولادك ما يجوز تعطيهم من الزكاة. ليش؟ لأن الأم إذا محتاجة تعطيها من حر مالك، متعطيها من الزكاة، أنت مسؤول عن أنك تنفق عليها من مالك غصب عليك، متعطيها من الزكاة، لذلك لا يجوز أن تعطى من الزكاة. والأب كذلك، إذا الأب كان محتاج وفقير وانت عندك فلوس تعطيه زكاة؟ لا، تعطيه من حر مالك وجوبا، ما تنتظر الزكاة حتى تعطيه. كذلك أولادك، أولادك أنت مسؤول عنهم، أنت الواجب عليك أنك تنفق عليهم، فإذا كان الولد محتاج ما تعطيه من الزكاة، أنت أبوه تنفق عليه. أما الأخوان وأبناء العم والأعمام والأخوال وهؤلاء، هؤلاء لا، إذا كانت ما تلزمك النفقة عليهم فبالتالي لا تعطيهم من الزكاة، ما في مانع، لأنك أنت لست مسؤولا عن الإنفاق عليه. قال وعبد وكافر، ما يعطى العبد من الزكاة ولا الكافر، الكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة، يعطى من الصدقة ما في مانع، ولكن الزكاة ما يعطى. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، يعني ظنه غارم فتبين أنه غير غارم، في هذه الحالة ما تجزئ، يجب أن يخرجها مرة أخرى. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس، يعني دفعها لمن يظنه غير أهل ومع ذلك عطاه ثم تبين أنه يستحق، في الحالتين ما تجزئ الزكاة. ليش؟ لأن في الحالة الأولى تبين له خطأه، هو كان يظنه أهلا فتبين خلافه، فمدام تبين له ذلك عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى. طيب في الحالة الثانية، في الحالة الثانية لأنه استهزأ بالزكاة، هو يدري أنه ما يستحق ومع ذلك عطاه، فهذا لا يجزئه ولو تبين أنه فعلا شنو يستحق. لذلك قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه، إلا في حالة واحدة، إلا لغني ظنه فقيرا. لماذا استثنوا الفقير؟ قالوا لأن الفقر والغنى يخفى عادة فيعذر فيه الإنسان. يعني وهذا من فضل الله عز وجل، مو لازم إذا بتعطي واحد أن تقول له عطني كشف حسابك خلنا أشوف حسابك، مو لازم، ولا لازم تقول له خلنا أروح بأشوف بيتكم. مدام يعني غلب على ظنك أنه فقير لك أن تعطيه من الزكاة، حتى لو تبين لك بعد ذلك أنه إيش كذاب تجزئك الزكاة. فقط الغني والفقير. ليش؟ لأن الغارم ممكن تتأكد أنه فعلا مدين ولا لا، العاملون عليها كذلك، المنقطع ابن السبيل يصعب الخداع فيها، لكن الغني ممكن واحد أنا غني وأبين لك أني فقير، فلذلك تسومح فيه. واضح؟ ثم قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. يعني الصدقة مستحبة في كل وقت وتتأكد في رمضان، وذلك لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك في مكان فاضل في مكة وفي المدينة تتأكد الصدقة أكثر، ووقت حاجة إذا نزلت بالمسلمين نازلة واحتاج الناس إلى أموال تتأكد أكثر، أفضل من غيرها. طيب نقف هنا، وإن شاء الله يوم الثلاثاء نأخذ كتاب الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على